أحمد رب الله خير ملك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفي مقصد النحو بها مهوية تقرب الأقصى باللفظ مجازي وتبسط البذل بوعد منجزي. وتقتضي رضا بغير السوخ فائقة ألفية بني معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنى